موضوع القوامة الذي قال الله فيه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذه النفقة أساسية في الرجولة، ولذلك اللي يشغل الزوجة ويستولي على راتبها الحقيقة أن الرجولة ناقصة. وكذلك الذي يبخل على أهله وأولاده رجولة ناقصة. الرجل الشهم الكريم المنفق، الرجل القائم بمسؤوليات الأسرة، الرجل الذي يتابع بناته، أما اللي يتركها تخرج بلا حجاب ولا يسأل ولا يراقب الوضع، تارك العملية سائبة، هذا وين الرجولة؟ وين الرجولة؟ أين رجولته هذا؟ ولذلك صرنا نعاني اليوم من أسر مفككة وأوضاع اجتماعية مهلهلة ورعية ضايعين، لأن الأب ما هو رجل. هذا خلف كذكر، خلف وطئ فأنجب ذكر، لكن رجل وينك عن أولادك؟ أين القوامة؟ أين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ أين قيامك على زوجتك وبناتك؟ ليش تارك الحبل على الغارب؟ أين متابعة هؤلاء في الواجبات الشرعية وحتى تربيتهم على الكسب، حتى على معاني الرجولة، حتى على استقبال الضيوف، حتى على يعني كيف يأتي للطعام بالطعام للضيف وكيف يضيفه كما فعل إبراهيم عليه السلام، كيف يأمر بناته بالحجاب والاحتشام، كيف يمنع الاختلاط،